وفي جانب يوم رعانا ومداومته على إثبات الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو المذهب الجمهور. وقال بجرير حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. وقال بجرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة سمعت مسعود ابن علي الشيباني سمعت عكرمة يقول قال علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. وحدثنا ابن المدلى حدثنا وهو ابن جرير أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال رأيت علي صلى الظهر ثم قعد للناس بالرحبة ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث. وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا اكتال من حب فتوضأ وضوءا فيه تجوز وقال هذا وضوء من لم يحدث. وهذه طرق جيدة على علي يقوي بعضها بعضا. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال توضى عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز قال توضى عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز خفيفا فقال هذا وضوء من لم يحدث وهذا إسناد صحيح. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس على أنس قال توضى عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز خليلا فقال هذا وضوء من لم يحدث وهذا إسناد صحيح. وقال والله والله وأنهما خصف بأن توضى غرفة غرفة يعني غرفة غرفة فقط فإن هذا أدى الواجب مرة مرة اثنين مرة تلتقى مرة وأخذ الماء على وجهه مرة أخذ ذراعيه مرة ومسح وجهه ومسح رأسه مرة ثم تسرعه مرة وأسأل الجنب مرة هذا وضوء خفيف. الأفضل مرتين مرتين والأكمل ثلاثة ثلاثة. فلعل عمر وعلي رضي الله عنهما في هذا تجوزا خففا ولم يبالغا لأنهما على طهارة. قال ابني يعني الى الخدمه يعني غسل رفع خفيفا من قوه وارجعكم اذا غسل خفيفا كما في الايه رافعكم لا الوضوء واحد اذا جمع قال لم يجمع الوضوء واحد ثم دعا في مزدلفة وعرفات وضوء الواحدة من هذا إذا كان كل ثلاثة وقت هذا الأفضل جد وإن صلى بوضوء واحد فلا بأس. أما إذا جاء بينهما فالأفضل وضوء واحد يكفي كما فعله مصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم إذا الأربعة ما أدركت الوقت ما أكرم أحد منهم لأنه يعني يلد بأحد ثلاثة أثمان لكن هو بلغه عنهم. نعم وابو داود الطوالسي عن ابي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه قال الوضوء من غير حدث اعتداء فهو غريب عن سعيد بن المسيب ثم هو محمول على ال واما ما رواه ابو داود الطوالسي عن ابي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه قال الوضوء من غير حدث اعتداء فهو غريب عن سعيد بن مسيب ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتدل وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ما كان يا أهل سعيد حدث سمعه من ضعيف لان قتال عن على سعيد لعله لم يفوت على سعيد فان جبته محمول على من توضع بقصد الوجود انه لابد هذا كدا ثم من توضع على سبيل فضل ادراك الماليات من الوعد العظيم هذا لا باس به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. وقد رواه البخاري وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامر به. وقال ابن جرير حدثنا ابو سعيد البغدادي حدثنا اسحاق بن منصور عن هرين عن عبد الرحمن بن زياد هو الافريقي عن ابي عطيس عن ابي عطيس عن ابي عطيس عن ابن عمر عن ابي عطيس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترضى على طهر كتب له عشر حسنات. ورواه ايضا من حديث عيسى بن يونس عن الافريقي عن ابي عطيس عن ابن عمر فذكره وفيه قصه. وهكذا رواه ابو داود الترمذي وابن ماجه من حديث الافريقي به نحوه. وقال الترمذي وهو اسناد ضعيف. وقال ابن جرير أبو غطيف محلقا تغيير نعم أبو غطيف بالتصوير الهجري مجهول من الثالثة وقيل غطيف وغبيف الضاد المعجمة أبو داود الترمذي بن ماجه أبو غطيف قال عندهم قلت عندهم أبو غطيف نعم أبو غطيف مجهول والرفيق ضعيف اجتمع فيه الله من الجهتين نعم يعني كيف يكتب العشر حسنات هذا هو الأخذ الغريب لكن وزيان هكذا من ذلك التوضع على طهر اتباع السنه لا وزيان هكذا من ذلك موعود المغفره وقال ابن جرير وقد قال قوم ان هذه الايه نزلت اعلاما من الله ان الوضوء لا يجب الا عند القيام ولا الصلاه دون غيرها من الاعمال وذلك لأنه عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ. حدثنا أبو كريب حدثنا الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الكثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وانفعوا بمؤنسكم وعطلكم من الكعبين لئن كنتم جنوبا فاستحقرون لئن كنتم مرضى ولا سفر وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سيدا طيبا فارجعوا بوجوهكم وأيديكم منهما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويكن نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال ابن جرير وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام ولا الصلاة دون غيرها من الأعمال وذلك لأنه عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ. حدثنا أبو كريب حدثنا قريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراق البول فنكلمه ولا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت آية الرحفة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم عن أبي كريم به نحوه وهو حديث غريب جدا. ورواه ابن ابي حاتم عن محمد بن مسلم عن ابي كريب به نحوه. ورواه ابن ابي حاتم عن محمد بن مسلم عن ابي كريب به نحوه وهو حديث غريب جدا. وجابر هذا وابن زيد الجرثي ضعفه. حدث أي معنى إذا قمت بالصلاة مطلقة إن كان عن حدث وهو واجب، إن كان عن الحدث فهو مستحب. أو معنى إذا قمت من النوم طريق الحالة المقصود وشرعية الأمور الصلاة علق المقصود الآية إن كان عن حدث فهو غير واجب لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقول صلاة بغير طهور أو مسلم قولي عليه الصلاة والسلام لا تقول صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ صلاة عليه ويسع الوضوء ولو كان على غير ولو كان على طهارة من باب التجديد تطول على حفظ الطهور وما علق الله عليه من الناقضة. ومثلا إذا قام من النوم وأراد الصلاة يتوضأ لأنه ناقص. نعم نعم من الثالث المخارج من الثالث ماذا من الثقوى؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ طبعا بسوء عن الثالث هو الثالث الصالحة عن الثالث الصالحة. نعم معلم عليه يعني يجي من زغمة غير من قلب من أجل إيش زغمة لغوة هذا يجيها غير من كيف عندك أقول عبد الله عبد الله وموجود حتى يصور ماذا عندك حاسري. نعم نعم. وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب وعبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا أنأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وتواه الترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي عن زياد بن أيوب عن إسماعيل وابن علية به. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرثي عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام وقيل يا رسول الله ألا تتوضأ؟ وقال له لم أصلي فأتوضع وقلي دارا واغسلوا وجوهكم. وهذا يبين خطا على مسلم وهذا انظر بظنون الصلاه فاذا كان لا يريد الصلاه فلا يلزمه الوضوء لا في اكله ولا في شربه ولا في بقيه اعماله. يجب ظنون الصلاه وهكذا مثلا في الطواف او لقراءه القران من المصحف. اما اذا اراد اعمال اخرى لكن لو الشرب او اراد العمل في مشروعاته او يحضر بيضا او يصنع سياره او يصنع صنعه من صناعات ليس عليه وذكر الذي يقدم من حديث القدر بالله من القدر هذا لا وجه له رايه جدا من جهتين من جهه تجاوز الجوع لا يحتجون لا يراضي ومن جهة أنه مرسل هو ضعيفه من جهتين لا يساوي شيئا ولا يحتاج به. نعم عندك عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس قصد بيت مقبول من السجن أخرج له البخاري فرقة على عباد النسائي وذكره من كتاب قال وأبوه علقمة بن وقاص البيت المدني صفة كف من الثانية أخطأ من زعم أن له قصدا وقيل إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مات في خلافة عبد المجيد أخرج له الجماعة لكن ذكر كلام للتهذيب مبالغ من هذا هو أن يكون له قصدا. لا سأل الغواء. نعم. لا سأل الغواء. لا. غواء. ألا فلاهم أو إن سأل إن عند العين سأل. ولا واحد يسمعه من الكميات اللي يقرأ يصور غلط يعني. أمر. ولا ذلك أنه صحابي قال يرجع للجوف. نعم. وقالوا تعالى واغسلوا وجوهكم قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة واغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة واغسلوا وجوهكم لها كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه لما ورد بالحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ويستحب أن يغسل كفيه قبل النية. النية شرط في العبادات الصلاة أعلم العبادات بعدها هذا شيء فلا بد عن النية أيضا أن يحول إلى الصلاة بنية وهكذا الوضوء إذا يتولى يقطع النية نية الطهارة فلو غسل أعضاء بغير نية كالتبرد أو الأوساخ ما كان وضوء هذا يكون عن نية ولو دخل في الصلاة ما لا نية لا صلاة ظهر ولا نافلة ولا كذا دخل فيها غير نية منذ مشغول مشغول البال او في النوم او ما اشبه ما له نيه لم تصح حياتها به يعني ظهر عصر مغرب نافله يعرف انها لا نيل لها. نعم. احب ان يرفع التسميه يرفع التسميه لهذا الحديث ولو اترك وان كانت ضعيفه لدى مؤلف او ذهب تعددها ولهذا قال جمع العلم وجود الافراح رحمه الله والجماعه من اجل هذا الحي لعد الطرق قال الجمهور انها تسحب ولا تجد يعني العليم في طرق الرعد فالاحتياط منهم ان يسمي وياخذ بالحزم اذا اراد ان ياخذ الشيء له قال بسم الله كما يسمي عند غسله. نعم. يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ويتأكد ذلك عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وإذا كان من كذا الآن قبل أن تستعمل هذا يعني لما وراء الاستثناء مفروض تنظر يدين وتطعوهما ثم لو يغسلهما ثلاثا مطلقا ليتأكد هذا الغنى من النوم وليجب ظاهر الحديث لأن الرسول أمر بذلك ونهى عن الصرف فلا يغسل حتى يغمس فلا يغسل يده حتى يغسلها لا يغمس يده حتى يغسلها ولفظ النهي تحريم مثل أمر الوجوب الواجب على من قام من النوم يغسلهما ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء قبل استعمالهما في عمله وتاكد على الحد جميع الوضوء لانه كان عليه الصبر واذا قام الوضوء اصلا كفيه ثلاثا جميع انواع الوضوء ليل ونهار على الصبر والسلام. وحد الوجه عند الفقهاء ما بين ملابس شعر الرأس ولا اعتبار بالصلاة ولا بالغمام إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن أرضا وفي النزعتين والتحديث خلاف هل هما من الرأس أو الوجه وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان أحدهما أن يجب إفاضة أيام أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. هذا الصواب إن النزعتان ليس هو من الرأس إنما يوصل الجبهة بغية الوجه بين الأذنين. أما النزعتان صدغان حديث أطراف الشعر من القرنين إنها في الأرض والطلع بعد الشعر هكذا الهزل حتى الشعر يقول هذا لا هذا تبع الرأس ولا من أطلع لذلك الغنم هنا تنزل الشعور على جبهته الغنم بدون الشعر فإذا كان نزل الشعر في هذه العادة يقتل عن محل ما نزل نعم أقول له في النهار كما ينبغي العقل له بالليل لا اختلفوا في وجوب هل يجب وما يجب ينبغي المؤمن لأن العلة لأنه لا يزعم ما باتت يده ولا يزعم ما كانت يده في حال النوم. وروي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اختفاه إن اللحية من الوجه وقال مجاهد هي من الوجه ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبذت لحيته طلع وجهه ويستحب للمتوقف. هذا عن اللحية من الوجه واللحية تبين وجه الرجال تبين وجه الرجل على المرأة والله بحرقة الله لا لحية لها غالبا الرجل غالبا له لحية أيهم ميزاه الله بها قد يكون أمرض كيف لا لحية له قد تكون المرأة لها لحية قد يقع لكن هذا فلاه الأكثر بسنة الله سبحانه وتعالى اللحية تغسل مع الوجه ولو طالت يمر عليها الماء فإذا طالت لا يلزمه عرقها وإدخال الماء إلى جوفها إذا عمها بالماء لأنها وجه نعم هذا نعم أطراف الشعر من المحضرين هكذا أطراف الشعر نعم لا قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا نعم في خمس عقب له نزع تعرض نزع نعم وروى في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته وقال اكتفاه فإن اللحية من الوجه وقال مجاهد هي من الوجه ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبذت لحيته طلع وجهه ويستحب للمتوضع أن يخلل لحيته وإذا كانت كثيفة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن حمزة عن شقيق قال رأيت عثمان توضأ وذا توضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذا فعل الذي رأيتموني فعلت. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق وقال الترمذي حسن صحيح فحسنه البخاري. ايش عندك حدثنا؟ حدثنا عبد الرزاق وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا اسرائيل عن عامر بن حمزه عن شقيق ينبغي